الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من المجالس الثمانية التي يقدم فيها كتاب أو رسالة للشيخ ابن عثيمين المسمى بأصول التفسير. وتوقفنا المرة الماضية عند عنوان التفسير. قال الشيخ رحمه الله: التفسير لغة من الفسر، التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. في الاصطلاح معنى التفسير بيان معاني القرآن الكريم. قال: حكم التفسير هو واجب، وهذا الوجوب ليس على الإطلاق، فإن هناك واجب كفائي وإن هناك واجب عيني. الواجب العيني المتعلق بكلام الله عز وجل هو أن تعرف إذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، تعرف كيف نقيم الصلاة، وآتوا الزكاة، كيف تؤتي الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تعرف كيف تحج وما هي المناسك. فهذا هو واجب عيني، ما لا يعني يجهله أو ما لا يجوز على المرء أن يجهله. ما سوى ذلك فهو واجب كفائي، يعني لا يجب عليك أن تعرف في من نزلت هذه الآية ولا ما هو سبب نزول هذه الآية، إلا إذا كان سبب النزول هذا يوضح لك المعنى. يعني لو لم تعرف سبب النزول لن تصل إلى المعنى الصحيح الذي يريده المولى عز وجل. واضح؟ يبقى تعلم التفسير واجب، هناك واجب عيني وهناك واجب كفائي، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشيخ: التدبر هو التأمل في الألفاظ لنصل إلى معانيها، فإذا لم يكن هناك تدبر فاتت الحكمة التي من أجلها أنزل الله عز وجل القرآن. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا أيضا توبيخ من الله عز وجل لمن لا يتدبر القرآن ولمن لا يقف على معاني كتاب الله عز وجل. واضح الكلام ولا؟ نعم، منه العيني ومنه الكفائي. مش معنى القرآن واضح يعني. أنت تقول علوم القرآن ولا معاني القرآن؟ يعني عشان تفصل، مش معنى القرآن واضح. هناك مراتب علي، بمعنى إيش؟ مع مرور الأوقات هناك يعني الألسنة تعجمت، بعدما كان ما هو معروف على عهد الصحابة رضي الله عنه كوضوح الشمس في رابعة النهار، الآن لا وضوح للشمس في رابعة النهار ولا غير ذلك. كما يقول ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامه، الكهف يعني إيه، العرش يعني إيه، الكرسي يعني إيه، ووجه لا يعرفه إلا الله كحقائق صفات المولى عز وجل. أنت لا تعرف كيف يسمع الله، لكنك تؤمن بأن هناك صفة سمع لله عز وجل وتفوض كيفيتها إلى الله عز وجل، ووجه لا يعرفه إلا العلماء، العام الخاص المطلق المبين كما ذكرنا آنفا، ووجه لا يعذر أحد بجهالته، يعني لابد على الكل أن يعرفوه كمن هو الإله الحق، لا يعذر أحد إيه؟ بجهالته، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة. واضح؟ يبقى التفسير على أربعة إيه؟ أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامه، ووجه لا يعرفه إلا الله، ووجه لا يعرفه إلا العلماء، ووجه لا يجهل أحد أو لا يعذر أحد بجهاله. واضح الكلام؟ قال الشيخ: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به. فإن العمل به لا يعرف معناه، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوه حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. واضح؟ إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيه. قال: فتعلمنا القرآن والعمل والعلم. واضح؟ أو فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، كما يقال يعني أن ابن عمر حفظ سورة البقرة في 8 سنين. الآن نحفظها في قديش؟ أسبوع؟ مجتهد صح؟ يعني مقبول. أسبوعين يعني جيد جدا، أسبوعين بتحفظ سورة البقرة بجهل بكل ما فيها من معاني، مع أنه يعني كما يقال أن فيها 1000 أمر و1000 نهي، مع ازاي؟ و1000 خبر وكذا. كل هذا نتعلمه في ايه؟ لا نتعلمه بقى لأننا نحفظ ايه؟ حفظا. يبقى القرآن ما أنزل من أجل هذا، بل أنزل من أجل أن يتدبره العباد ليقفوا على ما فيه من معان، ليستشعروا ما فيه من معان، ليعملوا بما في القرآن من أوامر. مش يبقى الأخ حافظ القرآن وتلاقيه يسير في الطرقات ويعني ينظر يعني نظر كده من تحت لتحت للنساء مثلا، وده ملتزم وده حسن ظن، ما بقولش نوع من حاجة تانية، مع ازاي؟ القنوات مثلا الفضائية يقلب كده ماشي، قناة الجزيرة شوية يقول لك يعني اخبار العالم، تبقى واحدة اصلا متبرجة يعني لا تعرف اخبار العالم. اذا كانت يعني معرفة الخبر تؤدي الى ارتكاب المعاصي. الشاهد من الكلام ايه؟ ان عبد الرحمن السلمي يقول: فما كنا نتجاوز عن 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العمل او من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحون، يعني لا يطلبون معرفة معناه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. قال: ويجب على أهل العلم أن يبينوا معاني كتاب الله عز وجل للناس. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. أما الغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. الآن إذا سئلت في معنى آية من آيات الله عز وجل، قبل أن تتلفظ بمعناها لابد أن تعلم أنك مبلغ عن الله عز وجل، يعني أنت تقول في وقتها: الله عز وجل يريد منك كذا، مع ازاي؟ لذلك كان كثير من السلف إذا سئلوا في آيات الله عز وجل أو في معاني القرآن سكت، وعلى رأسهم سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله. فالشاهد من الكلام أن العبد إذا أراد أن يفسر كلام المولى عز وجل يعرف أنه يقول مراد المولى عز وجل كذا، فلو أخطأ ولو أصلا حدث عندك شك في معنى الآية لا أدري، فيش أي مشكلة، مش معنى أنت ملتحي وسلفي بقى يلا كمان، مع ازاي أن أنت يعني تستحي أن تقول لا أدري. معايا؟ الله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للكافرين. يقول أبو بكر للكافرين قال أبو بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا من أبو بكر رضي الله عنه. ثم يقول الشيخ كيف نفسر القرآن؟ يعني الآن نحن عايزين نفسر كلام المولى عز وجل، كيف نفسره؟ هنفسره عن طريق خمسة أشياء: القرآن بالسنة، القرآن بكلام الصحابة، القرآن بكلام التابعين، القرآن بما تحمله الآيات من المعاني الشرعية واللغوية. يعني أول ما نفسر القرآن ننظر أهناك آية تفسر الآية التي نفسرها؟ قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى نفسر القرآن بالقرآن، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. مع ازاي؟ من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أدراك ما الطارق؟ ما هو الطارق؟ قال الله عز وجل النجم الثاقب. يبقى القرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فسر دحاها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. يبقى القرآن إيه؟ يفسر بعضه بعضا. نطلب تفسير الآية من القرآن نفسه. قال ثم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ جاء تفسيرها في صحيح مسلم من حديث صهيب ابن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بقوله فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. ثم تلا النبي هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قول المولى عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بإيه؟ بالرامي. ألا إن القوة الرامي، ألا إن القوة الرامي. ثم مثلا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت هذه الآية كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنها لما نزلت شق ذلك على الصحابة فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس هذا، ألم تسمعوا قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فمعنى الظلم هنا إيه؟ الشرك. يبقى القرآن يفسر بالسنة ثم بكلام الصحابة. طب ليه بكلام الصحابة؟ قال الشيخ لأن القرآن نزل بلغته، هذه الأولى، وفي عصرهم الثانية، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق الثالثة، وأسلمهم من الأهواء الرابعة، وأطهرهم عن المخالفات الإيه؟ الخامسة، لأن المخالفات هي التي تحول بين المرء وبين إدراك الحق. ولذلك أمثلة عديدة كقول المولى عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قال ابن عباس الملامسة هاهنا بمعنى الجماع وليس الملامسة بمعنى الإيه؟ الجس باليد أو اللمس باليد. قال فهنا يعني نسير على قول ابن عباس في هذه الآية. يبقى الآن القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بكلامي، القرآن بكلام التابعين. طيب قال شيخه: كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن التابعين هم خير الناس بعد الصحابة. قال: ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا إلى سنة 50 و100، يعني لم ينتشر اللحن بكثرة. بعد 50 و100 من الهجرة النبوية بدأ اللحن يدب وينتشر في ألسنة المسلمين نظرا للفتوحات العديدة يعني مخالطة العرب لمن؟ للعجم. قال: ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. اسمع، قال شيخ الإسلام، قال شعبة بن الحجاج، يعني الشيخ الإسلام ينقل عن شعبة ابن الحجاج، يقول شعبة إيه؟ قال شعبة: أقوال التابعين ليست حجة، قول التابعي ليس حجة علي أن أسير أو أن آخذ بقوله، فكيف يكون حجة في التفسير؟ إذا كان أصلا قول التابعي في المسائل الفقهية نحن رجال وهم رجال، ده أبو حنيفة اللي بيقول مش إحنا، مع إزاي؟ فأقوالهم في المسائل الفقهية ليست بحجة، فكيف تكون حجة في كتاب الله عز وجل؟ ومعلوم أن الاجتهاد في المسائل الفقهية أوسع بابا من الاجتهاد في كلام الله عز وجل. قال: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. يقول الشيخ: وهذا صحيح، ده كلام شيخ الإسلام، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، يعني إذا أجمع التابعون على شيء ما كان قولهم إيه؟ حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. قال شيخ الإسلام أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. قال: من عدل عن مذاهب الصحابة أو مذاهب التابعين وعدل عن تفسيرهم كان مخطئا في ذلك بل كان مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول معه. كلام واضح ولا في إشكالات؟ قال: أخطأ في الدليل لأنه حمله ما لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، وأخطأ في المدلول حيث أحدث ما لم يكن معروفا عند الصحابة. طيب يقول مثال لكلام التابعين: قال البخاري في كتاب التوحيد: قال أبو العارية: استوى إلى السماء أي ارتفع. قال مجاهد: استوى أي على العرش. يبقى كلام الصحابة كلام المولى عز وجل، كلام النبي، كلام الصحابة، كلام التابعين. ثم المرتبة الأخيرة إيه؟ وهذه ننتبه لها جدا. الشيخ يقول إيه؟ خامسا، ما أنا قلت للأخ انتظر أن يعني هي ساعة الأسئلة بعد الأشياء مباشرة، فهل كما شئت إن شاء الله. طيب يقول: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق. يبقى إلا نجد تفسير القرآن في القرآن أو في كلام النبي أو في كلام الصحابة أو في كلام التابعين، ننظر إلى الآيات وما تحمله من معاني شرعية أو إيه؟ لغوية. ولا لغوية الأول؟ شرعية. طيب ليه؟ هياتي معنا. قال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب هناك قاعدة تقول ألفاظ الشارع محمولة الشارع اللي هو الكتاب والسنة ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية فإن لم تكن فالعرفية فإن لم تكن فاللغوية. طب ليه؟ لأن الشارع إنما نزل ليبين الشرعيات. يعني لما ترد كلمة الصلاة في كتاب الله عز وجل الصلاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. على أي معنى أحمله؟ الشرع اللي هو عبادة ذات أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالإيه؟ بالتسليم. أما معناها اللغوي اللي هو الدعاء. لو أنا ده يعني يدلنا على خطأ من ترك هذا كله وذهب مباشرة لتفسير كلام الله عز وجل بالمعنى اللغوي لابد أن إيه؟ أن يضل شاء أم أبى. وإلا فهناك مراتب لتفسير كلام الله عز وجل. فلما ترد مثلا لفظة الصلاة قلنا نحمله على الإيه؟ على المعنى الشرعي. وكذلك كلمة الإيه؟ الحج مثلا. الحج ده معناه في اللغة القصد. أما معناه في الشرع هو الذهاب إلى بيت الله الحرام لإيه؟ لأداء المناسك. فأحمل هذه الكلمة أيضا على المعنى الإيه؟ طيب. ولا يجوز أن ننتقل من مرتبة إلى أخرى إلا بقرينة. ولا يجوز أن ننتقل من مرتبة إلى أخرى إلا بدليل وقرينة تؤيد هذا الترك. نعم. جاي كله جاي. يقول الشيخ مثلا مثال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. أنا قلت الصلاة معناها في الشرع إيه؟ كذا كذا. ومعناها في اللغة الدعاء. طيب هنا المفروض أن نحمل الصلاة على المعنى الإيه؟ طيب ليه إحنا قلنا هنا الصلاة معناها الدعاء وتركنا المعنى الشرعي وذهبنا إلى المعنى اللغوي؟ قال لوجود الدليل كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة أو إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. مع ازاي؟ والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إيه؟ اي نعم يدعو له بالايه؟ بالمغفرة بالرحمة. واضح كده؟ يبقى احنا هنا تركنا المعنى الشرعي وذهبنا الى المعنى اللغوي لقرينة وردت. يبقى تفسير القرآن ده كده ايه؟ مش بجملة كده. مش يعني ايه؟ يعني ايه عم احنا خف انفصل معنى الاية هنا يعني والله انا فاكر كده معنى الاية كذا وكذا. ما القرآن واضحه. احنا محتاجين لابن كثير ولا غير ابن كثير؟ يعني انا كنت قاعد في مره مع دكتور. المشكله في هذه الاونه يعني ان الذي يقتنع بما يعني يقال هم اصحاب يعني الاذهان العاليه كما يطلق عليهم فيرى الا نسخ في القران وهم من المدمنين لسماع القناه التي تدعو الى العقيده القديانيه شرح مسمات بي تي اف ايه كده هم على الايه السيد يعني هو ده شايف ان مفيش نسخ في القرآن. طبعا معروف يعني الناس انا قلت قبل كده. فمثلا فتحت المصحف قلت طب احنا نقعد بص اللي هقول لك لا القرطبي ولا ابن كثير ولا ابن علان ولا الشنقيطي ولا غير الناس دي خالص. احنا نفتح القرآن. اقرا كده يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم الآية التي تليها شوف بقى الله عز وجل يقول ايه؟ الآن خفف الله عنكم إياكم منكم مئة صابرة يغلبوا ايه؟ الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. المعنى الآية ايه؟ قال لي بص بقى معنى الآية ان نحن لما كنا إيماننا قوي ومتمسكين بالكتاب وبهدي النبي الله عز وجل قال لنا يعني اثبتوا ان كان في واحد امام عصر، ولما ملنا ضعف مبانش متمسكين لا بالكتاب ولا بالسنة خلاص ربنا لده واحد قصاد اثنين. قلت له بقى بمخ حضرتك كده لان ده كان في اخر المطفع لان هو فقلت له في الاخر كده المولى عز وجل يقول يا نبي حرب دي نفهمها ايه امره إنه الله عز وجل بيأمر النبي أن يحرض المؤمنين على القتال ويأمرهم بالثبات إذا كان واحد بنسبة واحد إلى عصر. ثم قال الآن خفف أفهم أنا بقى واحد يعني بقى تكلم بالعربية كلمة خفف دي إيه؟ إن كان في حاجة إيه؟ ثقيلة وبعد كده جه التخفيف فربنا قال لنا إيه؟ تثبته بنسبة واحد إلى اثنين صح؟ فقال يعني والله برضو ننظر له ما ننظرش ليه. انا استاذن الكلام ايه ان هو ايه اللي جاب ده اللفة الطويلة العريضة بتاعت احنا لما كان ايماننا قوي وايماننا ضعيف وعشان قالوا الاية كانهم يقولوا روح الشريعة روح الشريعة لغتنا ايه ما خانوا الشريعة مع ازاي نفسه هو الرجل برضه يرى ان احنا يعني مأمورون بجهاد الدفع فقط احنا ما نضربش حد وما نجهدش حد احنا ننتظر لغايه ما يجوا يعني يضربون ونقول لهم بس احنا لازم نرد بقى معلش واحنا الان لا بنرد ولا بنصد. الشاهد يعني ايه يقول لك احنا مسلمون الاسلام ده دين السماح. طب ليه الكلام ده يعني ده صبر احنا تكلمنا فيها يعني. فهو يقول دلوقتي ان الايه المحكمه في كتاب الله عز وجل عن القتال الا وهي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتاد. يعني ايه ما تعتبش انت على حد مع ازاي. اما الايه الاخرى وقاتل المشركين كافه فدي مش محكمه. المحكمه اللي هي الايه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا. قلت له طب ليه احنا قلنا دي محكمه والثانيه مش محكمه مع انه لما كان بيتكلم في النسخ عمال يقول ايه الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت يعني ايه احكمت ما فيهوش اي تعارض. فكتب لي في ورقه كده يعني قبل ما اقعد معاه كتب لي في ورقه كده سنه لما اقرا ايه اقف اقول لنفسي دي منسوخه ولا لا اكيد ده مش كلام المولى عز وجل اكيد مستحيل ان في نسخ. فقلت له يعني انت عملت تقول لي في النسخ يعني عشان بقول لك في نسخ تقول لي الف لام ميم كتاب احكمت وتيجي بقى في جهاد الطلب والدفع تقول لي ان دي محكمه وتاني مش محكمه. طب ما انت كده بتخالف كلامك. ثم ان انت بتقول لي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. احنا ننظر لمعنى اعتدوا هنا معناها ايه لما ننظر في السنه نجد ان النبي اذا بعث بعثا امر عليهم واحدا وقال له اغزوا في سبيل الله ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ده الاعتداء. لما انا ادخل على قريه لا اقتل اطفال ولا اقتل النساء ولا اقتل من لا يحارب من الناس الكبار والعوادي يبقى دي كده معناه ايه لا تعتدوا. فالشاهد انت لما تسمع حد بيتكلم في تفسير القران طيب في ايه في قواعد مش اي معنى كده اشيل وامشي لان تفسير القران ده ايه مش لاي واحد كده عنده يعني ساعه في الكلام ولا لاي واحد لغوي يعني ممكن يكون انسان وصل الى افاق اللغه العربيه ومع ذلك يضل في تفسير كلام الله عز وجل. الزمخشري لا يختلف احد على امامته في اللغه ومع ذلك يقول عنه العلماء اخرجنا من تفسيره المسمى بالكشاف 70 اعتزالي من الاعتزاليات لان عقيدته بالمناقيش يعني اي واحد يقرا كده ما يعرفش يستخرج ليه لانها في طريقه الكلام ما بين الاسطر فيتشبع بها المرء ويبقى خلاص ايه لما يجي يتكلم عنده الحاجات دي قواعد اساسيه مسلم به فإذا سمع غيرها أنكر هذا الغير وقد يكون هو الصحيح. يعني على سبيل المثال أقصى ما يتمناه المرء أن يدخل الجنة صح الكلام ده لا مش صح طبعا. أقصى ما يتمناه المرء أن ينظر المولى عز وجل وأن يرى الله عز وجل. فيقول كده أقصى ما يتمناه المرء أن يدخل الجنة، لأنه ينكر الإيه؟ الرؤية. أنت معايا إزاي؟ فيقول أخرجنا بالمناقيش ليها تزيليات. فالشاهد من الكلام إن أنت في بدء معرفة يعني حاجات بسيطة عن كيفية تفسير القرآن، فعلى أساسها تفسير. لما حد يقول لك إن معنى الآية دي كذا، أقول له طب ماشي، دي ربنا كده ولا النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا ده فعلا معنى من معاني اللغة؟ ما يجلسش من الآخر خالص يقول لك ده معنى من معاني اللغة. طب والمراتب دي كلها أتركها؟ واضح الكلام؟ فين يعني العقيدة. الآن لما الله عز وجل يقول إن الله هو الحق، إذا يذهل أحد من ذلك مش فاهم السؤال. يعني مثلا واحد مثلا ميزان هو فين معنى اللغة الآية، معنى الآية كذا معناها واضح. طيب ممكن هو يصرح المعنى يقول للناس ولا مش ممكن يقولوا للناس؟ طبعا أدام معاني معلومة من الدين بالضرورة يبلغ الناس به ويذكرهم به، ولا السؤال مش واضح؟ حضر السؤال قول على طول عشان أبقى فاهمه بس. طيب من يشمل لنا كيف نفسر آيات المولى عز وجل بالأمثلة؟ تفضل يا أحمد. قول ابن عباس. ايوه ايوه. طيب بعد كلام التابعين يبقى نحمل ايات على المعنى الشرعي واللغوي، والقاعده احنا ايه قلنا؟ طيب بعد ذلك يقول الشيخ وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان، كل هذا معناه في اللغة لا يختلف عن معناه في الشرع. قال الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الآن في اختلافات وردت عن الصحابة وعن التابعين في تفسير كلام الله عز وجل. معظم الاختلاف الوارد في التفسير هو من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. يعني ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. بعضهم يقول الصراط المستقيم هو القرآن، وبعضهم يقول الصراط المستقيم هو الإيمان، وبعضهم يقول الصراط المستقيم هو القرآن، وبعضهم يقول الصراط المستقيم هو اتباع النبي، وبعضهم يقول الصراط المستقيم هو أن تحقق الإيمان، وبعضهم دي كلها إيه؟ اختلافات وردت عن الصحابة والتابعين في تفسير اهدنا الصراط المستقيم. فهي من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، يعني ما فيش اختلاف بين هذه المعاني كلها. فمن اتبع القرآن أو فمن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وحصل الإيمان وصار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلها إيه؟ معاني لا تضاد بينها، واضح؟ يبقى ده إيه؟ أنه الأول اختلاف اللفظ ولا يختلف المعنى، واضحة كده؟ مقصود هنا اختلاف اللفظ ولا يختلف المعنى. قال كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. قال ابن عباس قضى يعني أمر. وقال مجاهد قضى يعني وصى. وقال ربيع بن أنس قضى يعني أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. النوع الثاني من الاختلافات الواردة اختلاف في اللفظ والمعنى ولا منافاة بين هذه المعاني، يعني الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة والمعاني مختلفة، لكن الآية ممكن أن تحمل على كل هذه المعاني، كقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى آخر الآية. قال ابن عباس هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل هو رجل من أهل البلقاء. طيب مش دي اختلافات المعاني؟ طيب سيقول الشيخ فنجمع بين هذه الأقوال باعتبارها أو بنحملها على سبيل التمثيل إن هذه الآية معناها انطبق على فلان من بني إسرائيل، وعلى فلان مثلا من أهل اليمن، وعلى فلان من أهل البلقاء، وعلى فلان من أهل شبين القوم لا قدر الله يعني، وهكذا. يبقى دي على سبيل الايه؟ التمثيل. يبقى اختلف اللفظ واختلف المعنى، لكن نستطيع ان نحمل هذه المعاني كلها على الايه؟ على الآية. واضح؟ هل ممكن يختلف اللفظ في قراءة القرآن مثلا؟ يعني كان قريت كتاب الكلمة الطيبة عند الإمام مسعود اختلف في قراءة السؤال وانا ارد عليه ان شاء الله. ممكن ان تختلف القراءات لان هناك قراءات للقران وكل واحده تعطي معنى مختلف، لا حرج في ذلك. قال العلماء قاعدة عندهم اختلاف القراءات، اختلاف القراءات ينزل منزلة تنوع الآيات، اختلاف القراءات ينزل منزلة تنوع الآيات. يعني ايه الكلام ده؟ كتبت القاعدة؟ طيب ها؟ صح، لا حرج في ذلك. زي ان ابن مسعود كان يقرأ يعني قوله تعالى وان كان القراءة شاذة في كفارة اليمين فكفارته صيام ثلاثة ايام متتابعة. الشاهد من الكلام ايه؟ ان اختلاف القراءات ينزل منزلة تنوع الايات. يعني ايه الكلام ده؟ ذو العرش المجيد، هناك قراءة ذو العرش المجيد، وهناك قراءة ذو العرش المجيد. على رواية الرفع يكون المجيد صفة لمن؟ لله عز وجل. وعلى قراءة الكسر يكون صفة لمن؟ للعرش. يبقى كأن يعني أتت آيتان من عند الله عز وجل، الآية الأولى توصف العرش بأنه مجيد وتوصف المولى عز وجل بأنه مجيد. وصلت؟ مثال آخر، قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. معايا كده؟ هناك قراءة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقراءة والملائكة. على رواية الكسر أن الله عز وجل يأتي بين الغمام والملائكة، كل يظلل على المولى عز وجل. وورد آثار بأن الملائكة لهم أجنحة. واضح؟ مع أن المجيء أو الإتيان كنه هذه الصفة كيفيات لا نعرفه، لكن على بالكسر كأن الله عز وجل يأتي في ظلل من مكونة هذه الظلل من الغمام والملائكة. طب والملائكة يبقى يأتي المولى عز وجل والملائكة فيه، يبقى كأن هناك ايه ورد عن المولى عز وجل آيتان تحملان هذه الايه المعنى. واضح كده كلام؟ القواعد مهمة جدا. انت نعم طيب ما يناسبه الدليل. اذا كان اختلاف ضاد، اذا كان اختلاف ضاد كما سياتي معنا نحاول ان نرجح بينهما بمعنى من معاني او بمرتبه من مراتب الترجيح، ان لم نستطع نتوقف، وكما يقول كثير من العلماء لم نجد مثالا لهذا التوقف، لان من يتوقف هذا اما لقصر في بحثه واما لقله علمه. ازاي؟ وياتي معنا لعل يعني يكون في مجلس من المجالس الثمانيه يعني يكون مخصص بالقواعد فقط. القواعد دي بتقضي على المساله، يعني توفق بين القران كله، زي كده الايات التي وردت في نفي الرؤيه ان المنافقين لا يرون المولى عز وجل، والايات التي وردت ان المنافقين يرون المولى عز وجل. انت وانت بتقرا كده تقول ايه ده في تعارض، لكن لما تعرف القواعد ده يبقى لن تجد اي ايه تعارض ان شاء الله. طيب قال ومثال اخر قوله تعالى وكأسا بهاقا، قال ابن عباس بهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية. طيب الان المعنى اختلف واللفظ اختلف، ولا اشكال ان نحمل الاية على كل هذه المعاني. فالكأس مملوء والكأس صافية والكؤوس متتابعة، ايه الاشكال في ذلك؟ قال ولا منافاة بين هذه الاقوال والاية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. واضح الى الان؟ اختلاف اللفظ واختلاف الايه اختلاف اللفظ دون الايه المعنى، واختلاف اللفظ والمعنى، ولا منافاة ان نحمل الاية على كل المعاني. مع ازاي؟ ما دامت الاية ايه تحتملها، ما جبلكش معنى من الغرب ويقول لك هي الايه بتدل على ذلك، بس انت اسرح بنظرك توصل، ولا لو عدت يعني سنين عدد لن تصل. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والايه لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الايه على الارجح منهما بدلاله السياق او غيره. قول المولى عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. غير باغ ولا عاد، ابن عباس يقول غير باغ أي لا يقصد أن يأكل الميتة. مع ازاي؟ يعني هو أصلا ما يقولش إن في ضرورة، مفيش ضرورة ولا في ضرورة ولا شيء، ولا في أنا عايز أكل الميتة. يبقى ايه غير باغ يعني غير قاصد لان ياكل الميته، لولا الضروره ما كان يقدم على ان ياكل الميته. ولا عاد اي انه ياكل من الميته بقدر الضروره، لا يصل الى حد الشبع. الان هو في مخمصه شديده ياكل بقدر الايه بس كده ما يسد الرمق ثم يترك الايه الميت. يبقى ده معنى من المعاني الواردة في الآية. ابن عباس قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، هذه واضحة. قال وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره، يعني الكلام ده أخذ المعنى غير باغ من البغاة الذين يخرجون على الأئمة. فهو يقول المعنى الثاني غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره. واضح المعنى الثاني؟ يعني ايه؟ واحد خرج على الإمام وحدثت له ضرورة ويوشك أن يهلك ولا يجد إلا الميتة يأكل منها، على المعنى الثاني ايه؟ لا يأكل، يتوب الأول مع ازاي؟ ثم يأكل من الميتة. طيب إنسان يسافر ويسافر من أجل المعصية، يعني يسافر مثلا والعياذ بالله من أجل الزنا، فحدث له في خلال سفره جوعة شديدة أو مخمصة شديدة يأكل من الميتة، على المعنى الثاني لا يأكل إلا بعدما يتوب إلى بعض ذلك. يبقى واضح أن هناك تعارض بين المعنيين الواردين في تفسير الآية، واضح كده؟ هناك تعارض بين المعنيين الواردين في تفسير الآية، لابد أن إيه؟ أن نرجح بينهم، واضح؟ ما ينفعش أقول إيه؟ طب نحملها على المعاني كلها، طب نحملها إزاي؟ إذا كان المعنيين عمرهم ما يتحملوا على بعض، فيقول الشيخ ده هو أن يقشر الصلاة، عايز يضيق المسألة. من قال بهذا؟ طب وطي صوتك بقى. اللي قال الإمام السيوطي أن العاصي بسفره لا رخص له، يعني من يعصي في سفره لا يأخذ بالرخص، والصحيح أنه يأخذ بالرخص. مع زي ده أصلا دي قاعدة أو قود قاله الإمام السيوطي. ليه؟ لانفكاك الجهة. الآن واحد يرتدي خفا ويسافر من أجل معصية كانت، فلو سرت على هذه القاعدة لقلت بأنه إيه؟ لا يمسح على خفين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالقاعدة التي قعدها الإمام السيوطي بأن العاصي لا يترخص في سفره، قلنا بأن يعني هناك قول آخر للعلماء بأن له أن يترخص وأن يستعمل الرخص التي رخصها له المولى عز وجل لانفكاك الجهل. فالآن هو نقول له امسح على الخفين، والإثم أصلا إيه؟ يتعلق به لفعله الإيه؟ المعصية أو لقصده الإيه؟ المعصية، واضح؟ يعني إيه؟ مثالين دخل كله في بعض. مع إزاي؟ الآن هو يسافر لمعصية خلاص له اسم الايه المعصيه. طب اللي دخل معصيه في المسح على الخفين مع ازاي؟ ومن قال ان يعني ان او ما الدليل اصلا على ان الرخص لا تنال بالايه بالمعاصي؟ فعندنا انفكاك في الجهه نحمل كل واحده منهما على محمل. طيب وصلنا الى لابد ان نرجح بين الايه المعنيين. فيقول الشيخ والارجح الاول اللي هو غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. طب ليه؟ قال لأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، لأن الآية نزلت من عند الله عز وجل لمن حدثت له ضرورة. حدثت لك ضرورة وأنت خارج عن الإمام وأنت عاص في سفرك، والمهم إذا حدثت الضرورة إيه؟ جاز لك أن تأكل من الميتة بقدر ما يصد ايه رمقك، واضح الكلام؟ قال وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. مثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. انتبه الآن، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي: الذي بيده عقدة النكاح هو من؟ الزوج. قال ابن عباس: هو الولي. ولي من؟ الزوجة. فيقول الشيخ: والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول الراجح هو الأول. ليه؟ لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد، وهذه قاعدة، أن الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد. الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد. يعني الكلام، يعني الأصل وأنا أتكلم أبني على ما مضى، أبني على ما مضى. تعالى يا أحمد وأتني بالكتاب وهل ذكرت، مش المعنى إيه تعالى يا أحمد تعالى يا أحمد تعالى يا أحمد تعالى يا أحمد، لا. الأصل إيه؟ إن أنا أبني على ما مضى. فالأصل في الكلام أنني أؤسس كلاما جديدا، لا أبني ولا أظل أتكلم بما قلته آنفا. طب إيه دليل مثلا على كلام ده؟ أو مثال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة من المولى عز وجل معناها إيه على العبد؟ طيب لو قلنا بهذا القول بأن معناها الرحمة، أصبح معنى الآية كالآتي: أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. مع ازاي؟ والأصل في الكلام التأسيس. يبقى الصلاة من المولى عز وجل معناها إيه كما قال أبو العلية؟ ها؟ أيوة. ها؟ لا لا كده مش هنكمل. الصلاة عليها عندنا إيه؟ ماشي. واضح لإيه الكلام؟ أو إن إحنا ممكن نحملها على إيه؟ على أن الله عز وجل يرفع درجته في الجنة. الشاهد من الكلام نحن يصرنا إلى المعنى الثاني. ليه؟ لأن الأصل في الكلام التأسيس. مع إزاي؟ طيب يبقى هذه الأولى. طب فين بقى كيف نطبق هذه القاعدة على الآية؟ لو إحنا قلنا إن المعنى هو الولي، طب إلا أن يعفون، ومين اللي هيعفو في الأول؟ ما هي المرء. مع إزاي؟ أوليه. طب لو قلنا بقى إن وليها وجه او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يبقى وليها وليها، يبقى واحد من هذا الطرف وواحد من هذا الايه الطرف. هذه دولة. الثانية انه يقول: ولانه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف. الحديث كما يقول ابن ابي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة قال: حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقد النكاح الزوج. ولي عقد النكاح الزوج، ولكن الحديث ضعيف. قال البياقي: غير محفوظ، وهو ضعيف من أجل ابن لهيعة. واضح كده الكلام ولا في إشكالات؟ عايز كان بقى تحفظ لما بس تيجي سورة التفسير كده يجد يعني سيلة معلومات كده حافظة سيالة، تظل أن تتكلم إلى الصباح عندك الأمثلة والقواعد. مع إزاي؟ أحد يجمل ما ذكرناه من اختلاف الوارد، من اختلاف الوارد في التفسير. أيوة أيوة أيوة تاني أشون أيوة شعبان قولي أنا نسيت فاكر يا دكتور. خلاص مش هو صدر. اللفظ والمعنى والناس بقى سوية تبقى متضاد على الثلاث سنوات في ثلاثة في اللغة في الألفاظ مع التضاد حالي بقى يحتاج يدل عليه ما يستيقظ. طيب اللي سيد من كلامي يعني انا اقصد الايه التواصل بحيث ان هو يكون الالقاء من الاتجاهين ليس من اتجاه واحد. ونفتقي بهذا ونكمل في الغد ان شاء الله. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك. اللي ما عندوش نسخه من الاصول التفسير ياخد نسخه.